النظرية السلوكية ظهرت هذه النظرية على يد بافلوف أحد مؤسسيها سنة 1912، ولكن الذي طورها وأعطاها صبغة بيداغوجية هو كل من واتسون وسكينر، يعني المؤسس ديال هذه النظرية بافلوف أحد المؤسس ديالها، ولكن الذي طورها كل من واتسون وسكينر، بالأخص واتسون. علاش؟ لأنه هو مؤسس علم النفس السلوكي. دونك أنت في حالة مثلا يقدر عندك مثلا سؤال، شنو هما أهم الرواد النظرية السلوكية؟ الرواد ديالها هما بافلوف، واتسون، ثم سكينر. هادو هما الرواد الأهم، من كاين رواد آخرين ولكن هما هادو هما الأبرز. الذي أعطى صبغة بيداغوجية يعني في علم التدريس هو واتسون وسكينر بالضبط. دونك واضحة الأمور، الرواد ديالها كما قلت. بالنسبة للمفاهيم الأساسية لهذه النظرية، كتعتمد على المثير والاستجابة ثم التعزيز والتكرار. هذو هما المفاهيم الأساسية ديال النظرية السلوكية. بالنسبة للسلوك، عفوا، المنهج المعتمد في النظرية السلوكية هو المنهج التجريبي، يعني كتعتمد على التجربة، الملاحظة ثم القياس. بالنسبة للسلوك، يعرف سكينر يعني هو ما بين المؤسسين، بأنه مجموعة من استجابات ناتجة عن مثيرات المحيط الخارجي، وهو إما أن يتم دعمه وتعزيزه فيتقوى حدوثه في المستقبل، أو لا يتلقى دعما فيقل احتمال حدوثه في المستقبل. بالنسبة للمثير والاستجابة، هو تغير السلوك وهو نتيجة واستجابة لمثير خارجي. كذلك التعزيز والعقاب، من خلال تجارب ثورندايك يبدو أن تلقي التحسينات والمكافآت بصفة عامة يدعم السلوك ويثنيه. التعزيز، نعطيك مثلا نموذج. عندنا مثلا واحد التلميذ يجيب دائما بشكل جيد، الأستاذ يعطيه هدية لكي يتشجع مرة أخرى، من أجل طبعا أن يجيب طمعا في الحصول على الهدية للمرة الأخرى. في حين أن العقاب، مثلا هذا المتعلم جاوب خطأ نعاقبوه، هذا ينقص من الاستجابة. عندما نضرب متعلما أو نستعمل العصا مقابل جواب خاطئ، نجعل المتعلم لا يتشجع في المرة الأخرى من أجل الإجابة، خوفا طبعا من العقاب، لأنه يمكن أن يجيب خاطئ. ولو أن التلميذ اقدر مثلا في بعض الأحيان أنه يجاوب في النفسية دياله أن عنده الجواب صحيح، ولكن يخاف من العقاب وبالتالي لا يبادر خوفا من العقاب. إذا هذه النظرية هذه كده تعتمد على تعزيز الموقف الصحيح وتثنيه. كذلك بالنسبة لمبادئ هذه النظرية، أن التعلم يحدث عن طريق المحاولة والخطأ والتكرار، كما سبق لي أن قلت. حدود التعلم في هذه النظرية عبارة عن مبدأ المحاولة والخطأ، أي إذا يحاول المتعلم ثم يخطئ يصحح الخطأ، وعندما يصحح الخطأ يحدث التعلم في المدرسة السلوكية. كذلك قانون الميران أو التدرب، يرى ثورندايك أن العادة تزداد قوة بالممارسة وتضعف بعدم الممارسة. المدرسة السلوكية تركز على التكرار والمحاولة من أجل الخطأ، حصول التعلم هناك خطأ يستدعي التصحيح ويستدعي وضعيات أخرى جديدة من أجل تدعيم هذا الخطأ وتصحيحه. كذلك نقطة أخرى، أن المدرسة السلوكية كان لها الفضل الكبير في إنتاج بيداغوجيا الأهداف، بمعنى أن النظرية السلوكية تعتبر المرجعية النظرية لبيداغوجيا الأهداف، المقاربة التقليدية اللي تم التخلي عليها بعد ما جاء الميثاق الوطني. وهذه هي من عيوب بيداغوجيا الأهداف. هذا السؤال عاوتاني راه كيتحط، يعني بيداغوجيا الأهداف راه كانت كتعتمد على نظرية واحدة اللي هي النظرية السلوكية، يعني المقاربة التقليدية أو اللبيدة، حيت كنسميو مقاربة تقليدية أو بيداغوجية الأهداف. فاش تسمع المقاربة التقليدية كنقصد بها بيداغوجية الأهداف. إلا قال لك شحال من نظرية كتعتمد عليها بيداغوجية الأهداف، كتعتمد على نظرية واحدة، على هذا هو العيب فيها، كتعتمد على تجزيء المعلومات وكتعتمد على نظرية واحدة اللي هي النظرية السلوكية. دونك واضح هذه المسألة هذه. نقطة أخرى باش نكرروا نعاودوا نفهموا المسائل، علم النفس السلوكي، المؤسس ديال علم النفس السلوكي هو جون واتسون. راه كيتحط السؤال، ما هو مؤسس علم الاجتماع؟ ما هو مؤسس علم النفس السلوكي؟ واخا انت جغرافي ولا اجتماعيات، راه كيتحطوا الأسئلة هذه. شكون هو مؤسس علم الاجتماع؟ شكون هو مؤسس علم النفس السلوكي؟ شكون هو مؤسس التحليل النفسي؟ يعني مؤسس علم النفس السلوكي راه هو جون واتسون. جون واتسون كذلك، من الذي أعطى مثلا الصبغة بيداغوجيا للنظرية السلوكية؟ هو جون واتسون ومعه سكينر. بافلوف هو المؤسس للنظرية السلوكية، ولكن الذي أعطاها صبغة بيداغوجية هو جون واتسون وسكينر. المفاهيم الأساسية للنظرية السلوكية، اسمحوا لي راه كان التكرار، ولكن فقط باش نطحوا الأمور ونركزوا عليها، بغيت الجميع يفهم هذه المسألة. أن التعلم، المفاهيم الأساسية عفوا النظرية السلوكية، هما المثير والاستجابة ثم التعزيز والتكرار. بالنسبة للمثير، اللي ما فهمش المثير هو كل تغير يطرأ على الوسط. مثلا مثير، بغيت الجميع يدخل اليوتيوب عفاكم، راه كاين تجربه ديال المثير والاستجابه اللي قام بها بافلوف. الكلب الجائع، كتهضر على كلب مثلا، بافلوف وضع كلب في قفص وكيورك على جرس، وبالتالي اللعاب ديال الكلب كيسيل. يعني كاين المثير هنا اللي هو الجرس، والاستجابه هو اللعاب ديال الكلب. بغيت الجميع يشوف هذا الفيديو، هذا وغادي يفهم هذه المساله ديال المثير والاستجابه، حيت حتى انا اللي عطيتك المفهوم ديال المثير ما غاديش تفهمه. دونك نقدر نعطيك المثير هو كل تغير يطرأ على الوسط. مثلا تجربه الكلب الجائع كما قلت، مثيرات كذلك الشرطيه كطرح. مثلا عندنا مثير، عندك نموذج كاع في القسم، استاذ يطرح سؤال وسماعه من لدن المتعلم، ثم حصول الاستجابة في شكل رفع الأصبع. مثلا أستاذ كيشرح في السبورة وكيعطي مثيرات، يمكن يكون سؤال، يمكن يكون صورة، يمكن يكون يعني مثير كيطرحه. هذا المثير يثير انتباه المتعلمين. هذا المثير اللي كيطرحه الأستاذ ولا كيحطه الأستاذ يثير انتباه المتعلم وكيرفع صبعه. هذا رفع الأصبع كيتسمى استجابة. استجابة يعني أن المتعلم يستجيب للمثير الذي طرحه الأستاذ. والاستجابة المفهوم دياله كل نشاط عضوي يظهر نتيجة لتغير ما في المحيط الداخلي. مثلا الاستجابة كما قلت، مثلا كيف سبعه، عندنا مثلا مثير داخلي، مثلا انت فاش كيجيك الجوع هذا مثير، والاستجابة انك تمشي تاكل تقلب على هذا مثير استجابة داخلي. يعني كان بزاف ديال الأمثلة، كنظن أن المسألة واضحة.